حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. قايد الأحزان اللي اتفتحت بقى ملاسات، مش واثق حتى في نفسي ازاي انا من حد، فبقيت بتكلم مع نفسي وعليا بروح، مش لاقي إجابة عشان اوصف بيها الموضوع، ليه قلبي تملي حزين ليه دايما انا موجوع، وبتظهر جوه عيوني لمعه وبعديها دموع، انا اسأل ليه انا بيحس بناس ومحدش حاسس بيه، انا شخص دموعه دي ما بتنشفش ومالي يعني ايه، يبان الحزن علي عشان مش عارف ادريه، وبقى يا انسان اللي اتبقى لنا مني جرح ومع احزان، بطلت اعالج نفسي انا كل يوم تعبان، والله لو جالي المتفرح ما بقى زعلان، وحاولت احب حياتي، مش قادر انسى اللي حصل لي واخبي دموعي وهاتي، وحاولت افوق لكن بتزيد والله ضغوطاتي، فبقيت بضعف اكتر من الاول، واتاكد ان انا مش هفرح خالص والله ما حاول، ما بقيتش احاول دلوقتي انا تعبان وزيد زعلان مني، ما هو لازم كسرة قلبي دي حاجة تزعلني، ما خسرتش حد لكن نفسي اللي بتخسرني، احساس الخوف تقريبا قدني دمرني، وبخاف من ايه وانا اصلا مش موجود شيء علشان ابكي عليه، ولا حلم حلمته واتحقق ولا جالي بعدي حاجة غيره حتى تفرح قلبي ويوم تداوي، بسأل نفسي انا سؤال ويا نفسي ياريت جاوبيني، ليه حبة اللي بيكسرني وحبة اللي بيأذيني، ليه حبة الناس اللي بتشمت في دمعي تعيني، حبين انا شوية وخلي الحب الناس تستاهل، مش ناس انانية وبجرحنا دايما تتساهل، في زماننا اللي ما يحبش نفسه ده انسان جاهل، انا جوا نار بسبب اصحاب انا قلبي اتدمر وبينار، وبشوف في كلامهم غل بيتدرج وهزار، مخنوق يا ريت الموت يجي لما انا اختار، ببعد وبقيت منتوي ما بقيتش بحب الناس ما انا استكفيت، امال اعيش فين وانا كاره الدنيا وكاره البيت، لولا زعلهم مني انا امشي كنت بجد مشيت، انتظر موعد موت يا حين وفارغ الصبر، ايقنت بقى ان حياتي اسوأ من ديك القبر، وكتبت وصية بقلمي ودمعي عملت الحب، وصيتي محدش يزعل ابدا لما سيبكو، انا والله اخترت الموت اصلا بسببكو، فبلاش تمثيل وعيط معترف ان انا بكرهكو، انا ليا كتاب كنت مألف واسمه انا انسان اصلا كذاب، دايما بضحك لكن جوايا انا نار وحزاب، تاني صفحة دي فيها عنوان اسمه اني مليش اصحاب، والتالتة كتاب ان انا فاض بيا من الدنيا وبجد تعب، وبحاول اتعافى لكن دلوقتي انا استسلم، والرابعة كتبت انا فيها على كل حاجة ندم، مش عايز ارجع لك ليه ارجع لحاجة بتزيد، كنت بخاف اني اخسرك لكن انت خسرتيني، بعدك عني وظلمك ليا حاجة بتقويني، قوتني عليكي وقستني ونسيتني الماضي، فبعدك سهل وشايفك انت صغر من العادي، مش هفتكرك لو حتى جيت تعدي قصادي، ما بتوحشنيش ما بقتش اتضايق لما انت ما بتكلمنيش، متأقلم جدا من بعدك انا قادر اعيش. استحملت كتير منك وانت ما قدرتيش. وبقولك ايه قلب انا مش عايزك حتى لو انت تاني اخترتي. حصريا على موقع دي جي ولا بقى ليك مكان تاني فيه. طبعك كره فيك وقدر انه يقسيك.